إذن نقول القاعدة ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. مثال ذلك: إنسان جنى على شخص وقطع يده عمدا عدوانا، ثم سرت الجناية، تعفنت اليد وسرت الجناية حتى تلفت اليد جميعا، قطع مثلا الكف أو قطع الأصبع، ثم سرت الجناية حتى تلفت اليد، فهل إذا أراد الضمان هل يضمن، هل يضمن إلا مثل لو قد العفى عن دية، هل يضمن محل الجناية أو يضمن الجناية وما سرت إليه؟ نقول ما سرت إليه، لأن هذا الفعل ليس مأذونا فيه. طيب، إنسان قطعت يده أو قطع أصبعه عمد عدوانا، فأراد أن يقتص، فاقتص من المجني عليه وقطع أصبعه أو يده، ثم سرت الجناية، لما قطع الأصبع سرت الجناية حتى تلفت اليد جميعا، فهل على المقتص ضمان؟ نقول لا، لأن فعله مأذون فيه وفعل الجاني ليس مأذونا فيه. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله، يعني تمثيلا للقاعدة، قال: وسراية الجناية مضمونة في النفس وما دونها، وسراية القود هدر. سراية القود هدر، ايش معنى هذا؟ سراية الجناية مضمونة في النفس وما دونها، يعني ان شخص اذا جنى على شخص وسرت الجناية فانه يضمن هذا السريان، يضمن هذا السريان. وسراية القود هدر، يعني مهدرة. لماذا؟ نقول لأن سراية الجناية غير مأذون فيها، وما ترتب على غير المأذون فليس بمضمون. وسراية القود مهدرة، لأن هذه السراية ناتجة عن فعل مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. واضح؟ أو نعيد؟ واضح ولا لا؟ يعني إنسان جنى على شخص عمدا عدوانا، قطع أصبعه عمدا عدوانا، ثم لو قدر أن الجاني نفسه، أن المجني عليه اقتص منه، لكن جرح الجاني، جرح المجني عليه المعتدى عليه سرى، تعفنت حتى وصلت اليد، نقول هنا أيضا المجني الجاني يضمن الدية، عليه نصف الدية، لأن فعله ليس مأذونا، ليس مأذونا فيه. طيب، الجاني لو أن المجني عليه لما قطع أصبعه أراد أن يقتص منه، فقطع أصبعه مقابل قطع أصبعه، ثم إن جرح أو أصبع الجاني تعفنت، فهل فيه ضمان؟ نقول لا، لأن هذا قود، وسراية القود ليس فيها ضمان. واضح؟ أو نمثل أمثلة؟ أقول واضح ولا لا؟ خلينا في المسألة. واضح؟ طيب، إذن نقول القاعدة: فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. نقول هذا أشار المؤلف، هذا البيت كالتعليل، يعني قاعدة كالتعليل لما سبق، وهي ما يعبر عنها الفقهاء رحمه الله بقولهم: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. فكل ما يحصل مما قد أذن، يعني كل إتلاف حصل بإذن، سواء كان الإذن من الله أو كان الإذن من الآدمي المالك، فليس مضمونا، وعكسه ضمن. يعني كل إتلاف يحصل بغير إذن لا من الله ولا من الآدمي فهو مضمون، وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بقوله: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. لا يتعدى، تعدي هذا عدوان الكلام، إذا لم يتعدى. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم العقود، قالوا ثم، أتى بثم الدالة على التراخي لفصل، وما على المحسن، نعم، وما على المحسن من سبيلي وعكسه الظالم، فاسمع قيلي، وما على المحسن من سبيلي، يعني أن الإنسان المحسن ما عليه من سبيل، وعكسه الظالم. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ما على المحسنين من سبيل، فالإنسان المحسن ليس عليه ضمان، لأنه لم يقصد الإساءة، لم يقصد الإساءة. ولهذا قال: وما على المحسن من سبيلي، وعكسه الظالم إيش؟ فاسمع قيلي. أما الظالم الذي ليس محسنا فهذا إيش؟ عليه الضمان. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ما على المحسنين من سبيل. ومن أمثلة هذه القاعدة أو هذا البيت: لو قدر أن شخصا كان يقود السيارة ومعه شخص راكب، فقابلته سيارة فأراد أن يتفاداها، يتفادى السيارة هذه، فانقلبت سيارته ومات من معه، فهل عليه شيء؟ نقول: لا شيء عليه، لأنه بتصرفه هذا محسن أو غير محسن؟ محسن. وما على المحسنين من سبيل، وما على المحسنين من سبيل. أواضح؟ طيب، مثال آخر: إنسان رأى شخصا يريد مهاجمة شخص، يريد مهاجمة شخص والعدوان عليه، يعني الدخول إلى بيته أو إلى مزرعته مثلا، أراد الدخول إلى مزرعته والسرقة وما أشبه ذلك، ومعه مثلا سلاح، فرآه غير المالك، رآه فهدده بسلاح، يعني أراد رميه مثلا في غير مقتل، في غير مقتل، فصادف أن رمى بهيمة عنده بعيرا ومات، فهل عليه ضمان؟ لا، ليس عليه ضمان، لأنه إيش؟ محسن، وما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل. أفهمتم؟ مثال آخر: إنسان أيضا رأى شخصا دخل مزرعة ودخل إلى حظيرة الحيوانات وخرج بقطيع من الغنم، فرآه شخص، يعني رآه يسرق من هذه المزرعة، فرمى، أراد أن يهدده برمي، فترتب على الرمي أن تلفت بعض البهائم أو بهيمة مثل ماتت جراء هذا الرمي، فهل عليه ضمان؟ نقول: لا، لأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل. إذن كل تلف حصل بسبب إحسان فلا ضمان فيه، وكل تلف حصل بسبب ظلم وعدوان ففيه الضمان. مفهوم؟ كل إتلاف حصل بسبب إرادة الإحسان فلا ضمان، وكل إتلاف كان بسبب الظلم والعدوان ففيه الضمان. اشترط الإحسان يا شيخ حسن الله. ها؟ يعني هل كل محسن لا ضمان عليه، أو الإحسان ضابط؟ لا، إحسان له ضابط، يعني أراد، يعني فرق بين الأمرين، يعني لو بقي الأمر على ما هو عليه كان أشد ضررا مما لو أحسن. يعني هذا الرجل الذي رمى هذا اللص، لو لم يرمه لا إيش ذهب القطيع بأكمله، فيقال مثلا لصاحب المزرعة أو صاحب القطيع: أيما خير لك، أن تموت شاة أو يذهب قطيع مئة من الغنم؟ نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة، وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فدر التفرقة، لأن ذي إن حصلت فمغنم، وإن تفت فليس فيها مغرم. قال: ثم العقود، أتى بثم الدالة على التراخي، وفصلها عما بعدها عما قبلها، لأن الكلام على العقود لأن المؤلف شرع في كلام منفصل عن الكلام السابق. قال: ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها، وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف. قسم المؤلف رحمه الله العقود إلى ثلاثة أقسام: عقود معاوضة، وعقود تبرع، وعقود توثيقات. العقود ثلاثة أقسام: عقود معاوضة، عقود معاوضة، وهي التي يكون فيها عوض من الجانبين. عقود المعاوضة هي العقود التي يكون فيها عوض من الجانبين كالبيع والإجارة، ويلحق بها عند الفقهاء النكاح، يلحق بها النكاح. فهذه العقود لا بد من تحريرها، وتحريرها أن تتوفر فيها الشروط من العلم بالثمن والمثمن وكون المبيع مملوكا إلى آخره. واضح؟ هذا معنى التحرير. والتحرير ولذلك يعني درس القضاء مر به: ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به. إيش معنى تصح الدعوى إلا محررة؟ تحرير الدعوى أن يذكر كل وصف يختلف الحكم به. هذا التحرير، ذكر كل وصف يختلف الحكم به. فمعنى قولهم رحمه الله: ولا تصح الدعوى ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به. محررة أن يذكر كل وصف يختلف به الحكم. فهنا نقول عقود المعاوضة لا بد من تحريرها بذكر كل وصف يختلف به الحكم من الثمن والمثمن والعلم بالمبيع إلى غير ذلك. يقول: ولهذا قوله: ودع المخاطرة. المخاطرة أن يكون العقد دائرا بين المغنم والمغنم، بين المغنم والمغرم، وهذا هو الميسر. لأن العقود إذا لم تحرر صارت ميسرا، لأن أحدهما سيكون غانما والآخر سيكون غارما. إذا العقود المعاوضة لا بد من تحريرها بأن يذكر فيها جميع الشروط والأوصاف التي يختلف بها الحكم، لأنها لو لم تذكر لكانت مخاطرة، لأن أحدهما سيكون غانما والآخر سيكون غارما. النوع الثاني من العقود ما أشار إليه بقوله: وإن تكن تبرعا. عقود التبرعات كالهبة والصدقة والعطية والوصية، ويلحق بها أيضا الخلع، الحق بها الفقهاء رحمه الله الخلع، لأن المقصود به تخليص المرأة من زوجها. فعقود التبرعات يقولون أمرها أخف، لأنها إن حصلت فمغنم، وإن لم تحصل فليس فيها مغرم. فإنسان مثلا قال لشخص: وهبتك ما في جيبي. شوف، ما في جيبي لك، ملك لك، وهبتك إياه. أو وهبتك ما في محفظتي من مال. هل نقول لابد أن نعلم ما في جيبه من مال أو ما في محفظته من مال؟ لا، ليس بشرط، لأنها إن حصلت فمغنم، وإن لم تحصل فليس فيها مغرم. فالموهوب له الآن، لو قلت لشخص: أنا وهبتك ما في محفظتي، قد لو قال قائل: لا، ما يجوز هذا، لا يجوز، لأن هذا مجهول. نقول: ولو كان مجهولا، لأنه ليس فيه ضرر. فالشخص الذي وهبته الآن المحفظة أو ما في المحفظة، إن حصلت فمغنم، وإن لم تحصل فليس عليه مغرم. لو قدر أن المحفظة فيها مثلا 1000 ريال غانم، فيها ريال غانم ليس فيها شيء، سالم، هل عليه خسارة؟ أي لو قدر أن قلت وهبتك ما في محفظتي ولم أجد إلا ريالين، قال: لا يا أخي، ما يجوز هذا، لا يجوز. تقول وهبتك وآخر الأمر لا أجد إلا ريالين، يقول أنت: هل عليك ضرر؟ ليس عليك ضرر. إذن عقود التبرعات لا يشترط تحريرها، لأنها بالنسبة للمتبرع له إما مغنم وإما سلامة، بخلاف عقود المعاوضات فهي دائرة بين المغنم والمغرم. النوع الثالث من العقود: عقود التوثيقات، وهي الرهن والضمان والكفالة. الرهن والضمان والكفالة، فهذه يقول المؤلف رحمه الله: أمرها أخف أيضا، أمرها أخف، وذلك لأن عقود التوثيقات ليست تبرعا، لأن عقود التوثيقات ليست معاوضة، وإنما يقصد بها الاستيثاق في الحق، استيثاق الحق، فليست معاوضة. فلو لم تحصل لم يكن هناك غرم، لأن الحق ثابت، لأن الحق ثابت. فلو مثلا اقترض من شخص دراهم، قلت لشخص أقرضني 10,000 ريال، قال أعطني رهنا، قلت أرهنك سيارتي مثلا، ثم فيما بعد قلت لا سيارة أعطيك بدل السيارة مثلا شيء آخر، شفت معنا متفق عليه سيارة، رهنته مثلا شيئا آخر تساوي قيمته ربع السيارة، ربع السيارة، فهل فيه شيء؟ نقول لا ليس فيه شيء. والسبب نقول حتى لو قدر أن هذا أن التوثقة هذه توثقة كانت أقل أو لم يكن هناك توثقة، فهل معنى ذلك ضياع الحق؟ الدين ثابت، الدين ثابت، فلن يضيع الحق، وإنما يقصد بها الاستيثاق. إذن نقول عقود المعاوضات مبنية على المشاحة، فكل واحد من المتعاقدين يريد أن يأخذ حقه كاملا، بخلاف عقود التوثقة وعقود التبرع. فعقود التبرع نقول المتبرع له محسن إليه، فما فإن حصل ما قدر له فهو غانم، وإن لم يحصل فهو سالم. عقود التوثيقات أيضا يقصد بها التوثق للحق، استيثاق للحق والتوثق له. ولو قدر أن هذا الشيء لم يحصل فلا يترتب عليه ضياع الحق الأصلي. ولهذا قال المؤلف لأن ذي، الضمير يعود على التبرع والتوثقة، إن حصلت فمغنم، نور على نور. فمثلا في مسألة العقود التبرعات إذا وهبه شيئا وكان مطابقا لما قال نور على نور. عقود التوثقة إن حصل رهن فهو زيادة خير، وإن تفت فليس فيها مغرم. فلو مثلا يعني حتى يتضح المثال، اقترض منه مثلا 1,000 ريال وقال رهنتك ثمرتي، ثمرت هذه النقلة، رهن ثمرت هذه النقلة، يجوز رهن الثمر قبل بدو صلاحه. قدر الله أن هذا الثمر تلف، هل على صاحب الحق غرامة؟ لا. نقول لا ليس عليه غرامة. ولهذا المؤلف رحمه الله قال وإن تفوت فليس فيها مغرم، نقف على قوله وكل ما أتى ولم يحدد. أحسن عليك. مسألة الغلاء أنه يلزمه القيمة إذا ولا يلزم المثل إذا كانت كان المثل غلاء فاحشا، إيه حتى ولو يا شيخ يعني يبقى أنها مفسد. شو مفسد؟ أنه أتلف مال غيره، هي مشكلة معاقبته، لكن مع معاقبته يضمن، يضمن المثل. شو يضمن؟ لا إذا قدر أن الإتلاف يعني العين المتلفة صارت قيمته أضعف مضاعف، اللهم إلا إذا رأى الحاكم الشرعي أن يعزره بهذا، يعني يجعل تضمينه بأضعاف مضاعفة من باب التعزير بالمال، هذا شيء آخر. لكن الإنسان مثلا ناسي أو جاهل أتلف مالا وكانت قيمته هذا الشيء المتلف 100 ريال، ولما أراد أن يبحث عن مثله وجده مثلا 5,000 ريال ارتفع المالك الأصلي، يعني تبقى خسارة على المالك الأصلي. شو خسارة؟ أنه ضاع عليه ماله، مو ضاع، سيضمن قيمته، سيضمن قيمته حين التلف، فهمت؟ هذه لعلنا إن شاء الله تعالى نذكرها لكم في مسألة الحوادث السيارة، يعني كل من تصرف تصرفا يريد بالإحسان فلا ضمان عليه. ها؟ لا لا، حتى في حقوق الملأ تصرف تصرفا يريد الإحسان للغير، يريد التفادي والإحسان، فهمت؟ شو القتل؟ إيه ما قصد القتل أصلا، يعني تصرف تصرفا يريد الإحسان، يعني مثل إنسان يسير بسيارته فأثناء سيره قابلته شاحنة، مثل تريلة تسقط على تريلة، فحرف السيارة لتفادي الصدام بها، قدر الله انقلبت السيارة ومات بن معه، فلا شيء عليه، ولا دية ولا شيء، لا شيء عليه. لأنه إيش بفعل هذا يريد تصرف تصرفا يريد به ماذا؟ الإحسان. أما لو كان يمشي مثلا يمشي هو اللي مثلا سقط على سيارة فقابلته تريل وصدمها، نقول هذا عليه الضمان، لأنه بتصرفه محسن ولا غير محسن؟ ليس محسن. ولعلنا إن شاء الله تيسر نذكر لكم قواعد في مسألة حوادث السيارات إن تيسر الأمر إن شاء الله. نعم شيخ، لو شخص غصب مال وبعد 10 أيام تلف، هل يكون القيمة يوم الغصب أو يوم التلف؟ وش الضابط مثل هذه الشيء؟ لا، الغاصب يضمن العين وما يترتب عليها، لأن يده إيش يد خائنة، فالغاصب يعني إذا غصب عينا وجب عليه ضمان العين وضمان على ما ترتب على العين وضمان أيضا ما الضرر الحاصل للشخص. يعني مثلا رجل عنده سيارة تاكسي يكدها، فجاء شخص وغصبها لمدة شهر، صار ذا مسكين ما معه سيارة مدة شهر ثم تلفت، نقول أولا هذا الغاصب يضمن السيارة ويضمن أجرتها مدة الشهر، ويضمن أيضا الضرر الذي حصل للمالك السيارة، كل يوم يستأجر تاكسي ب10 ريالات، 10 × 3 = 300 ريال، عليه الضمان. لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق. لكن القيمة يوم الغصب أو يوم التلف؟ لا، يوم التلف. يوم التلف. ليش ما تقول يوم الغصب؟ لا، لأنها إلى الآن ويجب عليه أداؤها حتى تلفت، يعني بتلفها استقر الضمان عليه، بتلف العين استقر الضمان. نعم. اي يضمن ايش زود شوي اي ما يجوز هذا صار قصاب يقطع لحم يزود شوي